قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: كم من غافل ينسج ثوبا ليلبسه وإنما هو كفنه، ويبني بيتا ليسكنه وإنما هو موضع قبره. قال رسول الله: اذكروا من ذكر هادم اللذات حائل بينكم وبين الشهوات. عن الإمام الصادق عن آبائه قال رسول الله: لو أن البهائم يعلمون كما تعلمون من الموت ما أكلتم منها سمينا. ما تشوفون أنعام سمين لو يعلمون مثل ما تعلمون الموت، تعلمون الموت، يعلمون بالموت لكن بأصل الموت، أما تفاصيله ما يدرون. فلو علموا بتفاصيله ما كانوا يسمنون الحيوانات. لذا يقال في حضرة الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام قطيع من الغنم، فاشتكوا عند الإمام العسكري أنه واحد من الأغنام، هذا واحد من الأغنام يؤذينا بقرنيه، دائما يؤذينا يتعدى علينا. فالإمام العسكري ناداه فجاء أخبره بأذنه شيئا، أسره بأذنه شيئا، يقال طأطأ ذلك تلك الشاة أو ذلك الشاة طأطأ رأسه إلى آخر حياته لم يرفع رأسه. قيل له: يا ابن رسول الله ماذا قلت في أذنه؟ يقول: قلت له سيأتيك الموت، فاستمع كلمة الموت طأطأ رأسه، بعد ما قام يأذي. حيوانات هكذا، ولكن الإنسان عينه وكيحة ما يفيدني. قال رسول الله: اذكروا هادم اللذات. فقيل: وما هو يا رسول الله؟ فقال: الموت، فما ذكره عبد على الحقيقة في سعة إلا ضاقت عليه الدنيا، ولا في شدة إلا اتسعت عليه. والموت أول منزل من منازل الآخرة وآخر منزل من منازل الدنيا، فطوبى لمن أكرم عند النزول بأولها، وطوبى لمن أحسن مشايعته في آخرها. والموت أقرب الأشياء من بني آدم، وهو يعده أبعد، فما أجرأ الإنسان على نفسه بالوكية، فما أجرأ الإنسان على نفسه، وما أضعفه من خلق. وفي الموت نجاة المخلصين وهلاك المجرمين، ولذلك اشتاق من اشتاق إلى الموت وكره من كره الموت. طبعا احنا عندنا انه يا ترى يستحب واحد يتمنى الموت او لا؟ لا، يكره تمني الموت. لماذا؟ لانه على كل حال اطلب طول العمر في طاعة الله، كما شوف في ادعية شهر رمضان الانسان دائما يطلب طول العمر في طاعة الله. نعم، اذا رأى انه العمر في معصية الله عند ذلك، كما في دعاء مكارم الاخلاق للامام زين العابدين: اذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني، لا عجل في وفاتي، إذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني قبل أن يسبق غضبك عليه. وأما إذا كان بدلة في طاعتك، بدلة يعني لو لباس العمل يسموه بدلة العمل، بدلة في طاعتك يعني دائما أنا متلبس بلباس الطاعة، فأطل في عمري حتى أكون في طاعة الله. ففي بعض الأحيان أمير المؤمنين يطلب الموت، وإن ابن أبي طالب لآنس للموت من الطفل لثدي أمه. في بعض الأحيان وارد عندنا أن الإنسان يطلب الموت، إن كنتم صادقين تمنوا الموت. فإذا وصل إلى درجة الصدق يتمنى الموت حينئذ، أما دون ذلك لا، المفروض أنه يطلب إطالة العمر حتى الله سبحانه وتعالى يوفقه ليعوض عن الذنوب اللي يعمل وليزداد ثوابا للمستقبل. فعليه يستحب أنه الإنسان يطلب دائما طول العمر في طاعة الله، بشرط يكون في طاعة الله. سيدنا الأستاذ رحمة الله عليه سيد النجفي على ما في بالي قبل الوفاة بشهرين تقريبا، كنت أنا وياه في غرفة واحدة، كان يحدثني عن الحوزة وما في الحوزة وقضايا الحوزة، فوصل إلى مرحلة رحمة الله عليه قال: سيدنا وجدتك الزهراء، لو كان الموت يباع ويشترى لاشتريت الموت الآن. حلو، قال الآن لو يباع ويشترى الموت كان اشتريت الموت. يعني واصل إلى درجة اللي عند استعداد تلك اللحظة أنه يموت ويشتري ويبيع كان اشتريت الموت. ورا الشهر يتوفي، قدس الله نفسه الزكية. قيل لأمير المؤمنين: ما الاستعداد للموت؟ أنا أستعد للموت. فقال: أداء الفرائض واجتناب المحارم والاشتمال على المكارم، صفات الحميدة والمكارم تشتمل عليها يعني تعمل بها، ثم لا يبالي أوقع على الموت أو وقع الموت عليه. والله لا يبالي ابن أبي طالب أوقع على الموت أو وقع الموت عليه. لماذا؟ لأنه كان آية من آيات الله، والآية العظمى في مثل هذه المكارم الأخلاقية وأداء الفرائض واجتناب المحارم فهو المعصوم. سكرات الموت عذاب ونقمة للكافر ورحمة للمؤمن ليكفر عن سيئاته. العقبات الفؤودة تبدأ من موت الإنسان ومن سكرات الموت. عقبات فؤودة عندنا 100 عقبة في الحديث الشريف كما ربما نقرأ الحديث، منذ نزوع الروح وزهوق الروح وفي ساعات الاحتضار ودخول الجنة أو النار. كل ذلك إنما هو نتيجة أعمالنا. حتى كلمة أوف تأثر، حتى كلمة أوف تأثر يوم القيامة. ولا تقل لهما أوف، هاي الأوف يوم القيامة تأثر. يقال حتى حركة اليد يوم القيامة تأثر. على ما يقال سيد أحمد الخميني رحمة الله عليه شاف والد سيد الإمام في عالم الرؤية، فقال له ماذا هناك؟ قال يا أحمد الحساب بهالمقدار دقيق أنه أنا رافع إيدي في اليوم أسلم على الناس، رفعت إيدي يحاسبون على هالرفعة اليد أنها رفعتها لله أو لغير الله، هالمقدار يحاسبون بعد الحساب عدل. مثقال ذرة خير ترى، مثقال ذرة شر، مثقال ذرة، هم مثقال من حيث الوزن هم من حيث الحجم ذرة. ليش جاب مثقال ذرة؟ يقال من لغة القرآن وبلاغة القرآن حتى يدل على شيء صغير صغير صغير جدا بحيث لا يرى بالبصر ربما مثل الذرة. ومن حيث الوزن، وزن مثقال، مثقال بعد أصغر الأوزان يعد أقل الأوزان. قال العسكري عليه الصلاة والسلام، قيل للصادق عليه الصلاة والسلام صف لنا الموت، قال للمؤمن الموت للمؤمن كأطيب من ريح يشمه فينعس، تأخذ النومة لمن يشم رائحة الموت، لطيبه وينقطع التعب والألم كله عنه. وللكافر الموت للكافر كلسع الأفاعي، حياية كلسع الأفاعي ولذع العقارب أو أشد. قيل فإن قوما يقولون أنه أشد من نشر بالمناشير وقرب بالمقاريض ورزق بالأحجار وتدوير قطب الأرشية على الإحداق. قال كذلك هو على بعض الكافرين والفاجرين، ألا ترون منهم من يعاين تلك الشدائد؟ كذلكم الذي هو أشد من هذا، لا من عذاب الآخرة، فإن أشد من عذاب الدنيا عذاب الآخرة أشد من هذا سكرات الموت. طبعا الرواية مفصلة في هذا الباب. قيل فما بالنا نرى كافرا يسهل عليه النزع، نشوف بعض الكفار نزع روحه مثل كل اشتهل حتى يضحك، دي يضحك ويسولف ويقع يموت. وبعض المؤمنين نزعهم يصير كلش ثقيل، ليش هالشكل؟ مع انه قلنا المؤمن يعاين وينعس ويطاب له عندما يرى الموت. فما ما بالنا نرى كافرا يسهل عليه النزع، نزع الروح، فينطفئ وهو يحدث ويضحك ويتكلم. وفي المؤمنين ايضا من يكون كذلك، وفي المؤمنين والكافرين من يقاسي عند سكرات الموت هذه الشدائد. فقال ما كان من راحة للمؤمن هناك فهو عاجل ثوابه. إذا سكرات الموت ما يشوف المؤمن لأنه الله يعجل ثوابه باعتبار هذا كل حياته حسنات، كل حياته ثواب، فعجل ثوابه لذا الموت ما لست الموت راحة ويرتاح. وما كان من شدة، إذا مؤمن يشوفه 3 أيام، عندنا بعض العلماء 3 أيام كان يتقلب في حالة الاحتضار ويتصارع مع الموت وسكرات الموت، فيقول تمحيصه من ذنوبه ليرد الآخر نقيا نظيفا. بعض المؤمنين هكذا مستحقا للثواب الأبد لا مانع له من دونه. وما كان من سهولة هناك على الكافر فليؤمن فليعطى له أجر حسناته في الدنيا، لأنه عنده عمل حسن لذا سكرات الموت ما يشوف، يعني آخر حسناته في الدنيا بعد يوم القيامة ما عنده حسنات لأن الكفر يحبط العمل. ليرد وليس له إلا ما يجب عليه العذاب. وما كان من شدة على الكافر هناك فهو افتداء عذاب الله له بعد نفاد حسناته، هذا أصلا ما عنده حسنات لذا سكرات الموت هم يراها في دنياه. وذلك لأن الله عدل لا يجور، البحار المجلد 6 صفحة 152. قال الإمام زين العابدين أشد ساعات ابن آدم 3، الساعة التي يعاين فيها ملك الموت، والساعة التي يقوم فيها من قبره، والساعة التي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. سؤال، أشد ابن آدم يعم الأنبياء والأوصياء والمؤمنين كلهم، أشد ساعاتهم ساعة الموت. نقول صحيح على نحو الإطلاق يعم الجميع، لكن ما من عامل إلا وقد خص. وبالرواية اللي قريناها عن الإمام الصادق يخصص هذا العموم وهذا الإطلاق على أنه الكل يرون سكرات الموت إلا المؤمن فإنه لا يرى سكرات الموت.